بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: فصل في صلاة الخوف. صلاة الخوف ثابتة بالكتاب ثابتة بالكتاب والسنة، وأجمع الصحابة على فعلها، وتجوز بقتال مباح ولو حضر، كما ورد أي على إحدى الصفات الواردة عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في 5 أوجه أو 6، وفي رواية أخرى من ستة أوجه أو 7. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختار سهل فأنا أختاره. وحديث سهل الذي حديث سهل وحديث سهل وأما حديث سهل وأما حديث سهل الذي أشار إليه الإمام هو صلاته بذات الرقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الخوف. قال: صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة، وأجمع الصحابة على فعلها. صلاة الخوف تختلف عن صلاة الأمن في أنها إن كانت في السفر فإنها تقصر، كما أنها تختلف عن صلاة الأمن في هيئتها فإنها تختصر ولا يطال فيها، وأما إن كانت صلاة الخوف في الحضر فإنها لا تقصر، فإن القصر خاص بالسفر، غير أن صلاة الخوف تختلف عن صلاة الأمن بتخفيف هيئاتها، يعني يختصر في الركوع وفي السجود بالقدر المجزي، كما أنه يجوز في حالة القتال أن يصليها كما سيذكره المصنف، ولو كان راجلا أو راكبا، ولو إلى غير جهة القبلة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله بعد قليل. قال: صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة. ثابتة بالكتاب في قوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأما في السنة فقد ثبت في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على صفات متعددة. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة الخوف بصفات متعددة تصل إلى 6 أو 7 صفات، وتعدد هذه الصفات من باب اليسر والشريعة في أحكام هذه الشريعة المباركة، كما أنه أيضا تختلف هذه الصفات أيضا لاختلاف موقع العدو من القبلة. ولذلك مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف أنه إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإنه صلاها على عدة صفات، صلاها مرة 4 ركعات، يصلي بكل طائفة منهم ركعتين، يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلي معه يدخل الصلاة في أولها، وقسم يحبس لأنهم في غير جهة القبلة. فلما صلوا ركعتين وجلس النبي عليه الصلاة والسلام للتشهد وقام، أتموا لأنفسهم التشهد وسلموا ثم قام، ثم أطال النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الثالثة حتى جاءت الطائفة التي كانت تحرس ودخلت معه، وذهبت التي صلت معه ركعتين وذهبت تحرس، فصلى النبي عليه السلام 4 ركعات، وأما كل طائفة فقد صلت 2 ركعات لأنهم كانوا في سفر، وصلاة السفر 2 ركعات. كما أنه حصل للطائفة الأولى الدخول مع الإمام في أول الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام، وأما الطائفة الثانية فعوضوا عنها بإدراك التشهد الأخير والسلام مع الإمام، وهذا من العدل الذي جاء به الشرع. كما أنه ثبت عنه أيضا إذا كان العدو في غير جهة القبلة أنه صلى عليه السلام 2 ركعات، وصلى بكل طائفة 1 ركعة، ثم أتمت كل طائفة 1 ركعة لنفسه. كل ذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان في جهة القبلة فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بهم جميعا، لأنهم في جهة القبلة يحملون أسلحتهم، فصلى بهم 2 ركعات وركعوا كلهم مع الركعة الأولى ورفعوا من الركوع، فلما أراد السجود سجد معه الصف الأول، صفهم صفين، سجد معه الصف الأول فقط، فلما سجدوا السجدتين وقاموا للركعة الثانية تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم أخر الصف الثاني للسجود، فسجدوا سجدتين ثم قاموا للركعة الثانية، فلما قاموا أيضا الركعة الثانية تقدموا إلى الصف الأول، والصف الأول تأخروا إلى الصف الثاني، فلما ركع النبي عليه الصلاة والسلام للركعة الثانية ركعوا كلهم معه عليه الصلاة والسلام، فلما رفع من الركوع رفعوا معه، فلما سجد عليه الصلاة والسلام سجد معه الصف الأول الذي كان في الركعة الأولى هو الصف الثاني، وبقي الصف الثاني يحرس لأن العدو أمامه في جهة القبلة. فلما جلس النبي عليه الصلاة والسلام للتشهد أخر الصف الثاني للسجود، ثم جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد ثم سلم بهم عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من العدل، فإنه حصل للصف الأول السجود مع النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى والتقدم، ثم حصل للصف الثاني التقدم في الركعة الثانية والسجود معه في الركعة الثانية، ثم سلم بهم النبي عليه الصلاة والسلام. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا صفات أخرى، فبأي صفة من الصفات الثابتة صلاها من كانوا في حالة خوف وفي حالة قتال فإن ذلك يجزئ. كما أنه يدل أيضا على يعني صلاة الخوف تدل على عظم الصلاة في الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى لم يسقط الصلاة حتى في هذه الحالة التي أشد ما يكون من الخوف في حالة القتال ويخشى الإنسان على نفسه من قتل عدو له، ومع ذلك أوجب الله سبحانه وتعالى الصلاة، كما يدل أيضا على وجوب صلاة الجماعة، فإن الله أوجب الجماعة حتى في حالة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معا، فهذا أيضا من أعظم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة. قال المصنف رحمه الله: صلاة الخوف ثابتة بالكتاب في قوله سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأما في السنة في الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وفي غيرها. قال: وأجمع الصحابة على فعلها، أجمع المسلمون على صلاة الخوف، وأنها تصلى أيضا عند كثير من أهل العلم في الحضر كما تصلى أيضا في السفر. تختلف صلاة الحضر عن صلاة السفر في أنها في الحضر يجب إتمامها ولا يجوز قصرها، وأما في السفر فإنها تقصر. وأما الاتفاق بينهما فهو التخفيف في هيئاتها، يخفف في ركوعها وسجودها تقديرا للحالة التي هم فيها، يقتصرون على أقل ما يجب. قال: صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة، وأجمع الصحابة على فعلها، وتجوز بقتال مباح. فقوله وتجوز بقتال مباح، قتال الكفار والبغاة إذا خرجوا على الإمام، فإنه عندئذ تجوز صلاة الخوف، لقوله سبحانه وتعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقوله سبحانه: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، دليل على جواز صلاة الخوف في حال القتال المباح، وهو قتال الكفار أو البغاة إذا خرجوا على إمام من أئمة المسلمين. أما إذا كان القتال محرما كأن يخرج بغاة على إمام المسلمين، خروجهم هذا محرم وهذا معصية، هؤلاء لا يجوز لهم أن يصلوا صلاة الخوف. قال: وتجوز بقتال مباح ولو حضر، كما ورد، أي على إحدى الصفات الواردة عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأن المبيح في الحضر هو الخوف، فلذلك جاز صلاتها في الحضر كما جاز في السفر للعلة، العلة هو الخوف، غير أنه في حال الحضر يجب أداؤها كاملة غير مقصورة. قال الإمام أحمد رحمه الله: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من 5 أوجه أو 6، وفي رواية أخرى من 6 أوجه أو 7، كل ذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا من اليسر في هذه الشريعة أن العبادة قد تكون لها أكثر من صفة، فيختار المصلي والمتعبد أي صفة من هذه الصفات، كما مثلا في دعاء الاستفتاح ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة أنواع من أنواع الاستفتاحات في الصلاة، فإذا استفتح المصلي بأي نوع منها فإنه يجزئه ذلك. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله الأثرم، هذا من أشهر تلامذة الإمام أحمد رحمه الله، توفي في حدود 263 من الهجرة، قال: وكان من أذكى الناس في زمنه، ولذلك كانوا من شدة ذكائه يقولون عنه أحد أبويه جني، من شدة ذكائه كانوا يمزحون عليه ويقولون أحد أبويه جني من شدة ذكائه رضي الله عنه، وكان من أشد الملازمين للإمام أحمد، وروى عنه مسائل كثيرة. توفي في حدود 263 من الهجرة رحمه الله. قال: قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدة منها؟ يعني هل تقول بكل هذه الأحاديث التي جاء فيها صفة صلاة الخوف أو تختار واحدة منها؟ فقال الإمام أحمد: من ذهب إليها كلها فحسب، لأن ذلك كله قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا صلى على أي صفة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أجزأ ذلك. قال: وأما حديث سهل فأنا أختاره. حديث سهل بن أبي حثمة الأوسي الأنصاري رضي الله عنه، ولد في 3 من الهجرة، وتوفي في خلافة معاوية رضي الله عنه. قال: وحديث سهل الذي أشار إليه الإمام هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. ذات الرقاع هذه غزوة كانت قبل نجد، غزا فيه النبي عليه الصلاة والسلام غطفان، وهي قبيلة كانت تسكن في أطراف نجد مما يلي المدينة. قيل كانت هذه الغزوة في 4 من الهجرة، وقيل لا، بل كانت بعد خيبر، وخيبر كانت في 7 من الهجرة، وهذا هو الذي رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله. قال: الصحيح أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة خيبر، وسميت بذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم أصابهم شقوق وجروح في أقدامهم، فلفوا على أقدامهم الرقاع والخراق، فلذلك سميت ذات الرقاع. قال: طائفة صفت معه وطائفة وقفت وجاه العدو. قالوا: هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حين الصلاة مواجهة للعدو، كان العدو في جهة القبلة، فلذلك قال: صلى بطائفة معه وطائفة وقفت وجه العدو. هذا كان العدو في غير جهة القبلة، كان العدو في غير جهة القبلة. قال صلى بطائفة معه وطائفة وقفت وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا تجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. كان العدو في غير جهة القبلة، فلذلك النبي عليه السلام قسم الجيش قسمين، قسم دخلوا وصلوا معه وأدركوا معه تكبيرة الإحرام، فلما صلى بهم ركعة وقام لركعة الثانية كان قبل الدخول في الصلاة أمرهم إذا قام لركعة الثانية أن يتموا الركعة الثانية لأنفسهم ويتموها خفيفة ويذهبوا ويحرسوا، ثم تأتي الطائفة الأخرى وتدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يطيل الركعة الثانية أكثر من الأولى. فلذلك هذه من المسائل التي يستحب فيها إطالة الثانية، إطالة فيها ركعة الثانية أطول من الأولى. الأصل أن الركعة الأولى تكون أطول من الثانية، لكن في هذه الحالة تكون الثانية أطول من الأولى حتى تدرك الطائفة التي كانت تحرس الركعة الثانية مع النبي، وهي بالنسبة للطائفة هي الركعة الأولى، وأما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فهي الركعة الثانية. فأطال النبي عليه الصلاة والسلام الركعة الثانية حتى صلت الطائفة الأولى الركعة وقامت تحرس، وجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ركع بهم النبي عليه السلام. فلما جلس في التشهد أطال النبي عليه السلام التشهد، ثم قامت الطائفة تقضي الركعة الثانية حتى جلسوا مع النبي ثم سلم بهم النبي عليه السلام. فالطائفة الأولى أدركت مع النبي عليه السلام أول الصلاة وتكبيرة الإحرام، والثانية أدركت معه التشهد، وهذا من العدل الذي جاء به الإسلام. فالإسلام جاء بالعدل بين الناس في كل شيء، ومن ذلك حتى في مثل هذه الصلوات وفي مثل هذه المواقع، فهذا مما يدل على عناية الشرع بالعدل. فالعدل قامت عليه السماوات والأرض، ولذلك جاء العدل في الشريعة الإسلامية في كل أمر من الأمور. هذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وأما إذا كان في جهة القبلة فتقدم صفة ذلك، وهو أنه عليه الصلاة والسلام دخل بالجيش كله معهم وصلوا معه، فلما ركع ركعوا جميعهم، فلما سجد سجد الصف الأول، كان قد قسمهم إلى صفين فقط فسجد معهم الصف الأول، فلما قام للركعة الثانية سجد الصف الثاني للسجود حتى الصف الأول يحرس يكون رائيا للعدو حتى لا يأتيهم العدو على غره وهم سجود فيغير عليهم فيقضي عليهم، أنه يخشى من العدو يتربص في لحظة. وهذا ما يدل على عناية الإسلام وحيطته، وأن من تعاليم الإسلام أخذ الحيطة والحذر من العدو، حتى في هذه اللحظات أمر الشرع بأخذ الحيطة والحذر. فلما قام النبي عليه السلام الركعة الثانية سجد الصف الأول الثاني من أجل أن يأتوا بالسجدتين، فلما قاموا للركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، فلما ركع النبي عليه السلام الركعة الثانية ركع الجميع معه، فلما رفع من ركوع رفع الجميع معه، فلما سجد للركعة الثانية سجد معه الصف الأول، وثبت الصف الثاني واقفا يحرس. فلما جلس النبي عليه السلام للتشهد خر الصف الثاني للسجود، ثم جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلم بهم عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من العدل. فالصف الأول في الركعة الأولى حصلت له فضيلة التقدم في الركعة الأولى، ثم تأخر لتحصل الفضيلة للصف الثاني، وهذا أيضا مما يدل على فضيلة التقدم للصفوف. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء، يعني في فضل الأذان، والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم، يعني لاقترعوا عليه. فينبغي للإنسان أن يحرص على التبكير للصلاة، وأن يحرص على التقدم للصفوف الأولى، فإن للمتقدم أجر من يصلي خلفه لأنهم يقتدون به. الإمام له أجر من يصلي خلفه، ومن يصلي في الصف الأول له أجر من يصلي خلفه، وهكذا. فكلما تقدم المرء يكون له أجر من يصلي خلفه لأنهم يقتدون به. فينبغي الإنسان أن يعرف قيمة الصلاة في الإسلام، وأنها لا تسقط في أي حال من الأحوال، حتى في حالة المسايفة، في حالة القتال والخوف الشديد، ومع ذلك أوجبها الإسلام ولم يسقطها. ما دام المرء معه عقله لا تسقط عنه الصلاة في أي حال من الأحوال، ويصليها على أي كيفية شاءت وقدر عليها. ثم أيضا يدل على أهمية صلاة الجماعة في الإسلام وعظمها، وأنها واجبة، وأنها لا تسقط إلا من عذر. فقد أمر الله بإقامة الجماعة في هذه الحالة، وفي أشد ما يكون الناس من الخوف، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الجماعة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فأوجب الجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلاها جماعة. ثم أيضا يدل على فضيلة التقدم في الصف الأول، ويدل أيضا على عناية الإسلام بالعدل بين الناس في كل شيء. الناس كلهم خلقهم الله سبحانه وتعالى من آدم، وآدم من تراب، فذلك كلهم يتساوون في الحقوق أمام الشرع، فيجب العدل بينهم، بين غنيهم وفقيرهم ورئيسهم ومرؤوسهم في الأحكام الشرعية سواء. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا ورهبانا للقبلة وغيرها يؤمئون طاقتهم. يؤمئون طاقتهم. قال وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا ورهبانا، يقول أما إذا اشتد الخوف جدا ولا استطاعوا أن يصلوا جماعة، كأن يدخل الوقت وهم في القتال ويخشون أن يخرج وقت الصلاة وهم لا يزالون في حال القتال، في حال القتال لو اجتمعوا من أجل الصلاة لكانوا غنيمة للأعداء، انقض عليهم الأعداء وقتلوهم. فلذلك إذا اشتد الخوف يصلي كل إنسان وحده على أي حالة كان عليها، يصلي راجلا أو يصلي وهو راكب إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة، يومئ بالركوع والسجود بقدر ما يجزئ ولو إلى غير جهة القبلة. لأن الله تعالى يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني صلوها صلاة أمن لا صلاة خوف، لأنهم يتسامحوا في صلاة الخوف ما لا يتسامحوا في صلاة الأمن والطمأنينة. قال يومئون طاقتهم، يعني بقدر الطاقة، يجعل إيماءه في السجود أخفض من إيمائه في حالة الركوع. وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه. أو وكذلك يجوز أن يصلي صلاة الخوف في حالة الهرب، إذا كان الإنسان هارب وهو وحده، هارب من عدو أو هارب من سبع أو هارب من سيل، ولو جلس وقف يصلي لهلك. والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلذلك يصلي وهو راجل ويصلي وهو راكب، ولا ينزل من أجل الصلاة، يصليها على أي حال ولو إلى غير جهة القبلة، يصليها على أي حالة. وهذا من يسر هذه الشريعة، وهذا من مظاهر اليسر والسماحة وعدم الحرج والمشقة في هذه الشريعة المباركة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو أنه لحق به عدو ودخل عليه وقت الصلاة ويخشى أن وقت الصلاة يخرج والعدو لا يزال يطارده، فهو إن وقف وصلى أدركه العدو وقضى عليه وأهلكه. الشرع لا يأمره بذلك، بل يأمره بالمحافظة على نفسه، ويصلي الصلاة بالإيمان وهو يجري ولا وهو راكب مستند على خيله أو بعيره أو على سيارته مثل وقتنا هذا، أو على طائرته أو في السفينة. ولا يقف ويزل من أجل أن يصلي عنه. وكذلك إذا هرب وخاف من سبع أن يلحقه ذئب أو أسد ونحو ذلك أو نمر ويخشى أن يدركه فيدركه كذلك. ولذلك قال وكذا حالة هرب مباح فخرج بهما لو كان هرب غير مباح كأن يطلب بحق فيهرب عن العدالة الشرعية لا ما يباح له ذلك، لأن الرخص هذه رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. ولذلك العاصي بسفره لا يجوز له أن يترخص برخص السفر عند جمهور أهل العلم. إذا سافر بقصد المعصية، بقصد قطيعة الرحم أو التعامل بالربا أو شرب الخمر أو غير ذلك من المعاصي، لا يجوز أن يترخص برخص السفر، فلا يقصر الصلاة ولا يفطر في نهار رمضان ولا غير ذلك من رخص السفر. أو خوف فوت عدو يطلبه أو خوف فوت عدو يطلبه. وكذلك لو كان هو الآن ذاهب يطلب عدو يريد أن يقتله وأن يلحقه، فيخشى إن وقف يصلي يذهب عنه العدو، في هذه الحالة أيضا يصلي صلاة الخوف وهو راجل على قدميه أو وهو راكب. والدليل على ذلك هو قصة عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه. وقصة عبد الله بن أنيس هو أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن خالد بن سفيان الهذلي يجمع لقتاله في وادي نعمان هنا قرب مكة، كان النبي في المدينة، بلغه أنه يجمع الناس لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان في المحرم من السنة الرابعة من الهجرة أمر عبد الله ابن أنيس أن يذهب إليه ليقتله، فقال للنبي عليه السلام بأنه لا يعرفه، فوصف النبي عليه الصلاة والسلام له مكانه، وقال له النبي عليه السلام إذا رأيته يصيبك قشعريرة يرتعد جسمه، هذه علامة أنك إذا رأيته يصيبك قشعريرة يقشعر جلده. فذهب رضي الله عنه للمكان الذي وصفه له النبي عليه السلام، أظنه في وادي نعمان قرب مكة هنا، فخشي لما قرب من المكان خشي أن يدركه لليل ولما يصل إلى ذلك المكان، فصلى صلاة العصر بالإيماء وهو يومئ إيماعا، خشي أن يفوته ويدركه الليل ولما يقتل، فلذلك صلى بالإيماء. ثم جاء ووجده كما فلما رآه وجد القشعريرة كما أخبره النبي عليه السلام، وهذه معجزة ومعجزات عليه الصلاة والسلام وآية. فلما وصل عنده وإذا هو في نسوة من نسائه قال لعبد الله بن أنيس من أنت؟ قال له خالد بن سفيان. قال أنا رجل من العرب سمعت أنك تجمع لقتال هذا الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فأردت أن آتيك. قال نعم. فلما تيقن منه وقرب منه قتله، ثم جز رأسه وأخذه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضع رأسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكافأه النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه عصا وقال هذه بيني وبينك آية بيني وبينك يوم القيامة. فلما حضرته الوفاة أمر أن تجعل في أكفانه. أخذ العلماء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة العصر بالإيمان، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من فقهه رضي الله عنه، من فقهه رضي الله عنه أنه صلى بالإيمان لأنه نزل خشي أن يدركه الليل ثم يفوت عليه قتل هذا الرجل، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه يجوز أن يصلي صلاة الخوف إذا كان يطلب عدوا يخشى أن لا يدركه، وكذا إذا كان يخشى على نفسه أن يلحقه العدو، وهذا أيضا من باب أولى. أو وقوف بعرفة أو وقوف بعرفة. كذلك إذا الإنسان يخشى أن يذهب عليه وقت الوقوف بعرفة، إنسان جاء متأخرا للحج ولم يبقى على وقت الوقوف إلا لحظات، وتعلمون أن وقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر، وقت الوقوف ينتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوقوف، فهو الآن قادم إلى عرفة يريد أن يدرك الحج، ويخشى لو أنه نزل وصلى أن يفوته الوقت، ما بقي على الوقت إلا دقائق معدودة حتى تحصل له إدراك، يحصل له إدراك وهذا الركن. قالوا في هذه الحالة أيضا يجوز أن يصلي صلاة خوف من أن يدرك الحاج، لأنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوقوف ففاته الحج، فلذلك يجوز في هذه الحالة أن يصلي صلاة الخوف وهو راجل مسرع يمشي، أو وهو راكب من أجل أن يدرك وقت الوقوف بعرفة، لأن وقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر، فيخشى أنه لو تأخر لطلع الفجر ولما يصل إلى عرفة، والوقوف يجزئ الوقوف ولو لقف لحظة واحدة وهو في عرفة، فقد قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، وقال عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم صلاة الفجر في مزدلفة من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك ساعة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل ذا أخذ العلماء من هذا أنه إذا أدرك من وقت الوقوف ولو لحظة فإنه يكون قد أدرك الحج. نعم. ويحمل خائف ندبا فيها أي في صلاة الخوف ما أي سلاحا يدافع يدفع به عن نفسه ولا نعم يستحب له أن يحمل في صلاة الخوف سلاح، لأن الله تعالى يقول وليأخذوا حذرهم وليأخذوا أسلحتهم، ثم قال بعد ذلك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فلذلك أمر الله تعالى بالاستعداد وأخذ الحيطة والحذر وأخذ السلاح وهم في الصلاة، ومع ذلك يأخذون حذرهم من العدو ويأخذون الأسلحة حتى لو قض عليهم العدو وهم في الصلاة يكونوا مستعدين، فيأخذ من الأسلحة ما لا يذكر عليه في صلاته كسيف وسكين ونحو ذلك، نعم، أو مسدس مثل وقتنا هذا خفيف، نعم، أو رشاش ونحو ذلك كسيف وسكين، لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم ولا يبطلها أي صلاة الخوف كر على العدو وفر منه لحاجة ولو يقول لا يبطل الصلاة في حالة الخوف الكر والفر ولو انحرف على القبلة، لأنه في حالة المسايفة في حالة القتال إذا خشي من خروج الوقت يصليها على أي صفة كانت، وهو راجل وهو راكب ولو إلى غير جهة القبلة يومئ بالركوع وبالسجود وهو يقاتل ويصلي، ولا يبطلها كره عن العدو وفره ونحو ذلك، كل ذلك لا يؤثر على الصلاة، لكن الذي يبطلها هو الكلام الخارج عن الصلاة، لكن هذه الحركات الفعلية لا تبطل، لكن القول الخارج عن الأذكار المشروعة في الصلاة يبطلها، أما الفعل فلا. ولو طال لأنه موضع ضرورة، قال ولو طال يعني ولو كثر الكر والفر، لأن هذه صلاة ضرورة فلذلك يسامح فيها صلاة الضرورة، نعم، لأنه موضع ضرورة، قال لأنه موضع ضرورة بخلاف الصياح، أما الصياح والمنادات يا فلان تقدم تأخر وهو بالصلاة لا هذا يبطلها، فكل كلام خارج عن الأذكار المشروعة في الصلاة يبطلها، لكن بالنسبة للفعل وهنا للضرورة فلذلك يعفعان. ومثل كما تقدم معنا أنه لو تقدم وتأخر من أجل أن يقتل حية أو عقربها في الصلاة فإنه يجوز له ذلك، وحركته هذه تقدمه وتأخره لا يبطل صلاته ولو كثر ذلك. نعم، لأن الحية والعقرب عدو، نعم، قد تقتل المرء، فلذلك يجوز أن يقتلها وهو في الصلاة فيتقدم ويتأخر ولو كان في الصلاة، ولا تبطل الصلاة بذلك. ولا يبطلها أيضا حمل نجس لا يعفى عنه في غيره. وكذلك مما يعفى عنه في صلاة الخوف لو كان عليه نجاسة، ومثل ذلك أنه مظن لحصول النجاسة كان يخرج منه دم والدم نجس، لكنه يعفى عن اليسير منه، الدم يعفى عن اليسير، لكن الكثير النجس عند جمهور أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا كما حكاه الإمام النووي، قال تضافرت الأدلة على نجاسة الدم وحكى الإجماع على ذلك، فالدم نجس، فلذلك يجوز أن يصلي في هذه الحالة في حالة الخوف ولو كان عليه نجاسة من دم أو غيره، لأن هذه الصلاة ضرورة فيعفى في الضرورة، في حالة الضرورة ما لا يعفى عنه في غير حالة الضرورة. ولذلك صلى عمر رضي الله عنه لما طعن وجرحه يثرب دما، قالوا هذه الصلاة ضرورة، قال أهل العلم أما في غير حالة الضرورة فلا، لأن عمر أوشك على الموت، فلذلك صلى والدم يخرج منه والدم نجس. نعم. ولا يبطلها أيضا حمل نجس لا يعفى عنه في غيرها إن كان الخائف يحتاج، إن كان نعم يحتاجه، نعم، أو لا يستطيع أن يتخلص منه، نعم، أي حمل النجس ولا يعيد للعذر، ولا يعيد صلاته للعذر، يعني من أجل كونه حامل لنجاسة وفيه نجاسة في ثيابه أو في بدنه نجاسة لا يعيد الصلاة من أجل ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.